نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 21 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى كلمة الإمام الطحاوي في عقيدته الشهيرة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وتطرقنا للحديث عن أحكام وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وبيان مباينة تامة بين مذهبهم ومذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، هذا في جانب الطائف التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة وأخذت بنصوص الوعيد. وفي الجانب المقابل بينا أن منهج أهل السنة والجماعة يباين كذلك مناهج الطوائف التي غلت في نصوص الوعد كالمرجئة على اختلاف دركاتها. وتطرقنا كذلك للحديث عن أحكام الكبائر عند أهل السنة والجماعة وهذه الطوائف المذكورة. واليوم بمشيئة الله تعالى نفتتح الكلام حول ضوابط التكفير المطلق والتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. وهنا فصل في هذا الكتاب الذي نتكئ على عباراته للدكتور الرحيلي حفظه الله، وذكر مبحثا بعنوان: الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال. الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال، لأننا بينا في أثناء حديثنا أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يعني كما قال السلف: قول وعمل. وكذلك الكفر يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالأعمال. فكما أن الإيمان قول وعمل، فكذلك الكفر يكون بالقول وبالعمل. يكون الكفر بالاعتقاد، ويكون الكفر بالأقوال، ويكون الكفر بالأعمال. ونحن لا ننكر أن هناك تكفير، ولكننا ننكر على غلاة التكفير. فالتكفير حكم شرعي لا يستطيع مسلم أن ينفيه. يعني حينما نشنع على غلاة التكفير ليس معنى ذلك أننا ننكر أن هناك تكفير. هناك تكفير في الشرع الإسلامي، هذا لا ينكره مسلم على الإطلاق، فيش عالم بالاسلام وبالشريعة ينكر ان في الشرع الاسلامي قضايا تكفير وقضايا تفسيق وقضايا تبديع، وانما المشكلة في المبتدعة من الغلاة الذين غلوا وغالوا وافرطوا في هذا الجانب. وعلى النقيض من ذلك من فرط، والوسط والقصد بدون وكس ولا شطط ومنهج اهل السنة والجماعة. ولذلك نتحدث عن هذه الضوابط كيف تكون. فيقول الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الاعمال، مع الوضع في الاعتبار ان الكلام في التكفير من اخطر ما يكون، لاننا لا يجوز لنا ان نتكلم فيه الا بعلم، ولا نتكلم فيه الا بسلف سبقنا، لا نتكلم فيه الا بدليل، ولا نوقعه على المعين الا ان كنا مؤهلين لذلك. وسيظهر لنا ويبين باذن الله تعالى ما هي المؤهلات التي تجعل الانسان ينظر في تكفير المعين، حتى لا يصبح الامر هكذا مباحا لسائر الناس يتكلم فيه الصغار ويتكلم فيه العوام ويتكلم فيه طلبة العلم، فإن هذا لا يتكلم فيه كما يقول علماؤنا إلا خواص أهل العلم. كلام في التكفير بحق لا بباطل، وإلا فالكلام فيه بباطل نحن ندندن حول منع طلبة العلم من الخوض فيه، لأنه لا يجوز، لا يجوز لنا أن نتكلم في التكفير بباطل. أما التكفير بحق فنتعلم قواعده ونتعلم ضوابطه، ومن ضوابط هذا التكفير أن الذين يحكمون به ويتكلمون فيه ويسقطونه على المعينين هم خواص، لا نقول أهل العلم، لا، يقول كما عبارة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكذلك قال الشيخ الفوزان ومن قبلهم أئمة كبار يقولون هذا الباب لا يتكلم فيه إلا من خواص طلبة، خواص العلماء، خواص أهل العلم، مش طلبة العلم، خواص أهل العلم، كما سيظهر لنا بإذن الله تبارك وتعالى لنرى كيف أن الساحة الدعوية والساحة العلمية زعموا للأسف حدث فيها فتق عظيم. هذا الفتق نتج لأن الصغار قد سحبوا البساط من تحت أرجل الكبار وأخذوا هم يتكلمون في أمثال هذه الأمور، فجروا على أمتهم وجروا على دينهم وجروا على مجتمعاتهم وجروا على الملتزمين بشرع الإسلام يعني مصائب ما زلنا إلى يومنا هذا نعاني منها ومن جرائها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال، يقول الشيخ حفظه الله: الحكم على عمل من الأعمال سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد أو الأقوال أو أعمال الجوارح بأنه كفر أو ليس بكفر باب توقيفي مرجعه السمع، السمع يعني الأدلة السمعية، لابد من فهم مصطلحات أهل العلم، الأدلة السمعية عكس الأدلة العقلية، لأن الذين يتكلمون في أصول الدين من المتكلمين قسموا الأدلة إلى أدلة سمعية وإلى أدلة عقلية، ويقولون هذا من باب العقليات وذاك من باب السمعيات. فحينما يقول الحكم على عمل من الأعمال سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد أو الأقوال أو أعمال الجوارح لأنه كفر أو ليس بكفر باب توقيفي مرجعه السمع، لا مجال فيه للاجتهاد والنظر، القضية ليست اجتهادية وإنما القضية نصية، كيف نعرف أن هذا الأمر من الأمور المكفرة؟ لا بد من نص، اما من القرآن واما من السنة المطهرة. اما ان يقول الانسان هذا كفر ما دليلك؟ يقول عقلي. هذا انسان مخرب، هذا انسان مخرب، هذا انسان مبتدع خرج على نهج الائمة والعلماء، لان الكلام في التكفير، التكفير هذا حكم شرعي ومصدر الاحكام الشرعية هو الكتاب والسنة، باب توقيفي مرجعه السمع، لا مجال فيه للاجتهاد والنظر، بل هو حق لله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد في هذا حكم، وإنما الواجب هو التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم على الناس بالتكفير بدون النصوص الشرعية يكون هو قد حكم في الناس بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء: فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. يعني قسم الأمور إلى ما جاءت بها المقالات أنها كفر، يعني مقالات هي كفر، وفي مقالات يتوقف أو يختلف فيها، وهناك مقولات أو مقالات ليست بكفر. فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه، اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. يعني هذا الأمر من باب الأحكام التي تؤخذ من النصوص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 92 طبعة الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، يقول ابن تيمية: إن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. خذوا بالكم، الكافر ده كلام شيخ الإسلام، الكفر والفسق أحكام شرعية، هذه من الأحكام التي لا يستقل فيها العقل بنظر، وإنما هذه تؤخذ من الكتاب ومن السنة. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق كذلك، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. ويقول رحمة الله عليه في المجلد 12 من مجموع الفتاوى في الصفحة 25 بعد 500، صلاة العشاء كم رقم؟ الأخ أطل جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والكفر هو من الأحكام الشرعية، وليس كل من قال شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا. الكفر هو من الأحكام الشرعية، وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا. ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره. يعني لو واحد خالف صريح المعقول لا يحكم بكفره، حتى يكون قوله كفرا في الشريعة. لما فيش كفر مش حد يقولك ايه والله ايه ما ينفعش ان الرجل ده يكون مسلم، انا شايف كده انه كافر. لا، مش بشوفك ولا بنظرك ولا بعقلك ولا بعقول البشر جميعا، وانما التكفير حق من؟ نعم، يقول الامام ابن القيم في النونية: الكفر حق الله ثم رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده محمد صلى الله عليه وسلم قد كفراه فذاك ذو الكفران. من كان رب العالمين وعبده محمد صلى الله عليه وسلم يعني قد كفراه فذاك، يعني هذا هو ذو الكفران. ويقول ابن الوزير رحمة الله تعالى عليه: إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضرورية، يعني الادله العقليه الضروريه لا يكفر الانسان بها. الوجه الثاني ان الدليل على الكفر والكفر لا يكون الا سمعيا قطعيا ولا نزاع في ذلك. لا نزاع في ذلك يعني هذا امر ايه مجمع عليه، هذا امر. وتجدون عبارات الأئمة قريبة، كلام القاضي عياض قريبا من كلام شيخ الإسلام، قريبا من كلام ابن الوزير، قريبا من كلام أبي بكر بن العربي، وهكذا، لأن هذه أمور ليس فيها مخالفة بين أهل العلم. الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا، لأننا لا نكفر بشبهة، لا نكفر باحتمالات، لا نكفر باختلاف العلماء كما سيجيء كلام الامام احمد بن حنبل، ولا نكفر الا من اجمع العلماء على تكفيره. وقالها بعد ذلك الامام محمد ابن عبد الوهاب، لا نكفر من اختلف العلماء في تكفيره. يعني لو عندك شخص معين او امر معين، هذه مساله اختلف العلماء فيها، منهم من يقول هي كفر والاخر يقول ليست بكفر، لا تكفر الا من اجمع العلماء على تكفيره. يقول والاعمال التي دلت النصوص على الكفر بها كثيره. طبعا مع الوضع في الاعتبار ان هناك نصوص تبين ان هذا كفر اصغر وذاك كفر ايه اكبر، ضعوا هذا في اعتباركم في التقسيمات السابقه. والاعمال التي دلت النصوص على الكفر بها كثيره، وقد اجتهد العلماء المحققون في ذكر بعض القواعد العامه والاصول الجامعه لهذه الاعمال المكفره، مستنبطين تلك القواعد من النصوص الشرعية تقريبا لفهمها، مش من النصوص الشرعية تقريبا، لا من النصوص الشرعية يقينا، لكن هو بيقول تقريبا يعني استنبطوا هذه القواعد من اجل ماذا؟ لكي يقربوا للافهام تقريبا لفهمها وتيسيرا لضبطها. يقول وبالنظر في النصوص الشرعية والقواعد المرعية عند اهل العلم في هذا الباب ومراعاة أصول أهل السنة في باب الاعتقاد، يمكن استخلاص الضوابط العامة لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال. فأقول إن المخالفة لهذا الدين بشيء من الأعمال تكون عن طريقين، يعني المخالفة الله أمرنا ونهانا، فمن ترك الأمر ما حكمه، ومن ارتكب ما نهانا الله عنه فما حكمه. هل هناك، طبعا هناك مخالفات قد تكون كبيرة وقد تكون أكبر من الكبيرة، يعني يكون كفر بالله عز وجل، وقد يكون الأمر مكروه، وقد يكون الأمر مستحب، الأحكام الخمسة اللي عندنا مش كده ولا لا، باستثناء الايه المباح اللي هو مستوى الطرفين. فعندي أوامر أمرت بها، هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، وهذا النهي للتحريم او للكراهه حسب قواعد اصول الفقه المعمول بها في هذا الباب. ولكن هذا ليس من الباب الذي نتكلم فيه، وانما الباب الذي نتكلم فيه هو متى يكون ترك الامر كفر، ومتى يكون ترك الامر كفرا، ومتى يكون ارتكاب النهي كفر. واضح ولا لا؟ ده الباب اللي هو بيتكلم فيه. ولذلك قال ان المخالفه لهذا الدين بشيء من الاعمال تكون عن طريقين، الاول بترك مشروع والثاني بفعل محظور. اما النوع الاول وهو ترك المشروع فهو لا يخرج عن ثلاثه اقسام، اما ترك الاعتقاد او لقول او لعمل من اعمال الجوارح، فإن الإيمان الشرعي لا يخرج عن هذه الأجزاء الثلاثة عند أهل السنة على ما تقدم، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان مركب ولا لا؟ مركب من شعب وأجزاء، وهو حقيقة مركبة من شعب ومن أجزاء، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والأعمال من الإيمان. فقال أما ترك الاعتقاد وهو عدم اعتقاد ما أمر الله ورسوله بالإيمان به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، اللي هي الأصول الإيه؟ الستة. ترك الاعتقاد يعني عدم اعتقاد ما أمرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وكل ما أخبر الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من تفصيل ما يجب اعتقاده، لأن هناك إيمان مجمل وهناك إيمان مفصل. مفصل الاعتقاد كما ذكر ابن تيمية أو مجموع الفتاوى، هناك مجمل الاعتقاد ومفصل إيه الاعتقاد في تفصيل. وإلا فالإجمال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، دي الأصول الستة. لكن كل أصل من هذه الأصول تفصيله بقى إيه؟ الإيمان بالله، بوجود الله، بذات الله، بأسماء الله الحسنى على التفصيل المعروف، مش كده؟ بالصفات العليا، بالقواعد المعروفة في هذا الباب، تمام؟ توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، كل ده تفصيل لكلمة الإيمان بالله. ولما تأتي على الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هنتكلم عن الإيمان بالوحي والإيمان بالنبوات والإيمان، أمر فيه تفصيل. كذلك الإيمان باليوم الآخر نفس الكلام فيه تفصيل، والإيمان باليوم الآخر فيه أمور كثيرة جدا ذكرت عن الجنة والنار والصراط والميزان إلى آخره، كل ده من باب هذا التفصيل هذا الاعتقاد. قال وكل ما أخبر الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلمة كل ما أخبر الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه كل ما جاء في باب الاعتقاد وثبت في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل ما أخبر الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من تفصيل ما يجب اعتقاده مما هو داخل تحت هذه الأركان الستة التي هي أركان الإيمان، أو عدم تصديق. هذا معطوف على قوله أما ترك الاعتقاد وهو عدم اعتقاد، أو عدم تصديق، عدم اعتقاد أو عدم تصديق ما أخبر الله ورسوله عنه من أخبار الأمم الماضية أو ما يحصل فيما يستقبل من الأيام، لأن هناك اعتقاد وإيمان وهناك أمور أخرى أخبار أخبرنا الله عز وجل بها. فمن لم يصدق أخبرنا عن قوم نوح، أخبرنا عن قوم عاد، أخبرنا عن قوم ثمود، أخبرنا عن آدم عليه السلام، كل هذه أخبار يجب علينا أن نؤمن بها. أخبرنا بما سيحدث في مستقبل الزمان، أخبرنا بالفتن، أخبرنا بكذا. فطالما صح الأمر إن جاء في القرآن، إن جاء في القرآن انتهى الموضوع، لأن إحنا ما بنبحث في سند القرآن الكريم. فالقرآن الكريم متواتر، والقرآن الكريم لا يجوز لإنسان ولا يسع مسلما أن ينكر حرفا من القرآن الكريم. لكن بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متى يجب على الإنسان تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن صح الخبر، وإلا فلو لم يكن الخبر صحيحا فإننا لا يجوز لنا أن نعتقد ما لم يصح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من تصديق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث رضوان الله عليه. طالما صحاه الحديث أصبح هذا الحديث لا بد وأن نؤمن بخبره وأن ننفذ ما أمرنا به إن كان أمرا أو ننتهي عما نهانا عنه ونعتقد خبره لو كان خبر نعتقده. فيقول أو عدم تصديق ما أخبر الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم الماضية أو ما يحصل فيما يستقبل من الأيام كالفتن والملاحم وأشراط الساعة وسائر الأحوال التي دلت النصوص على حصولها قبل قيام الساعة. أو عطف تاني، عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة، هو عدم اعتقاد ما أمر الله ورسوله، ترك الاعتقاد هو عدم اعتقاد ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، أو عدم تصديق ما أخبر الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم، أو عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة، أو عدم تحريم المحرمات الظاهرة. يعني ربنا عز وجل أوجب علينا واجبات، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، كل ما أمرنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به من الواجبات الظاهرة، من لم يعتقد وجوبها يبقى ترك الاعتقاد. واضح؟ هذا ترك الاعتقاد، لأن الأوامر التي يأمرنا الله عز وجل بها لها ركنان، أو تنفيذها له ركنان. الركن الأول اعتقاد الوجوب، الركن الثاني ان نأتمر بما امر ونعمل ما امرنا الله عز وجل به، ننفذ الامر. وكذلك اذا نهانا عن شيء له ركنان، التنفيذ له ركنان. الركن الاول اعتقاد ماذا؟ اعتقاد التحريم. الركن الثاني ان نمتنع عن هذا الامر. فان اتى الانسان بالركن الاول فقد اتى بشيء ولم يترك المأمور كليا، كما سيقول شيخ الاسلام وسننقل عنه رحمة الله عليه. يعني لو ربنا عز وجل امر الانسان بالزكاة وامن الانسان والتزم حكم الزكاة، اللي هو الالتزام القلبي، تصديق الخبر والالتزام، وممكن الانسان يصدق الخبر ولكن لا يلتزم الحكم، يكون ايه في هذه الحالة لم يلتزم حكم الله عز وجل ولن يلتزم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر كفر ماذا؟ كفر الامتناع، كفر الامتناع، لأنه لم يلتزم الحكم حتى وإن فدى لأنه لم يلتزمه بقلبه. كذلك يعني لو الإنسان حرم عليه الزنا، حرم عليه الزنا فالتزم تحريم الزنا، التزمه قلبيا ثم زنا، يكفر؟ لا لا يكفر، لأنه أتى بالركن الأول الاعتقاد الذي هو الالتزام بتحريم الزنا. يا هذا أنت تزني، هل تعتقد أن الزنا يقول الزنا حرام؟ الله حرمه، أنا أعتقد حرمته ولكنه ضعفت نفسه فزنى. فهذا الإنسان وقع في كبيرة من الكبائر، خرج من الملة؟ لا، هذا لا يخرج من الملة إلا الخوارج، لكنه التزم الحكم. لو لم يلتزم الحكم حتى ولو لم يزني يكفر، يعني انسان لم يزنيش ولكنه اعتقد حل الزنا ولم يعتقد حرمة الزنا، ما موقفه؟ هذا رد حكم الله عز وجل. والكفر لماذا نقول كفر هذا الانسان؟ لانه لم يصدق خبر القرآن او خبر السنة المطهرة، رد هذا الامر اللي هو انه كذب هذا وجحد الحكم، من هنا يكون الكفر. فيقول الشيخ او عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة او عدم تحريم المحرمات الظاهرة، فترك اعتقاد ذلك او الشك فيه ولو كان شيئا واحدا فانه كفر مخرج من الملة على ما دلت على ذلك الادلة واجمعت عليه الامة. كلامنا التكفير المطلق ولا المعين؟ بنتكلم في الاحكام المطلقه، ما اسقطناهاش على شخص، لان الشخص قد يكون عنده مانع، قد يكون ما يعرفش، جاهل، مش كده ولا لا؟ قد يكون مكره، قد يكون متاول، قد يكون اسباب كثيره ستاتي فيما بعد. احنا الى الان كلامنا بعيدا عن المعين، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول على ما دلت على ذلك الادله واجمعت عليه الامه. يقول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأجمع العلماء على أن من كفر بأصل واحد من هذه الأصول فقد كفر، يعني مش لازم يجمعها كلها، من كفر بأصل واحد من هذا فقد كفر. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض كعمل أهل الكتاب ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني بالأمن لله وباليوم الآخر وبالملائكة، ولكنهم في قضية الإيمان بالرسل فرقوا بين الله ورسله وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يقول لهم: لا، ما دام عرفتم ان هناك رسول لله، هذا الرسول كان رسول لله، نعم كان رسول لله، مجرد الكفر يبقى كفر، واخدين بالكم ولا لا؟ كفر عاد على كل الايمان بالاطلاق. ليه؟ لانه لا يجوز ان يكون الانسان مؤمنا بكلام الله عز وجل ثم لا يؤمن بما جاء فيه، لانه حينئذ يكون قد كذب الله وكذب رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. يقول: فقد أخبر الله تعالى عن كفر من لم يؤمن بكل ما جاء به رسله من الدين والإيمان، وفرق بين الله ورسله بالإيمان ببعض والكفر ببعض، وأخبر أنهم هم الكافرون حقا، أي كفرهم متحقق لا محالة. هذا كلام الإمام الطبري في تفسير آية سورة النساء. يقول الإمام ابن بطة ناقلا إجماع العلماء على كفر من كذب بشيء مما جاءت به الرسل. يقول وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. يرد شيء واحد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع انه يقول لك امنت بالقرآن الكريم كله لكني مش مؤمن، والعياذ بالله البعيد يقول انا مؤمن بالقرآن الكريم كله لكن مش مؤمن بسورة الإله القريش، يكفر ولا لا يكفر؟ مش كده ولا لا؟ أو مع انه امن شوف ب 113 سورة وجعل سورة خطر واحد وكفر بها، قال انا ما اؤمنش بها، ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع. يبقى هذا بإجماع العلماء كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. قال أمنت بالدين كله لكنني لا أؤمن بتحريم الخمر، ينفع؟ ولذلك عمر بن الخطاب حينما جاءه بعضهم وقد شرب الخمر وأراد أن يتأول قول الله تعالى في سورة المائدة، قدام بن مزعون أراد أن يتأول قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا. فتأول هذا قال طبعا أنا هتقي الله عز وجل فيبقى لا جناح علي فيما أكلت أو شربت، وشرب الخمر وجيء بي إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قرأ عليه الآيات وقال له بعد ذلك بعد ان اقام عليه الحد تعترف، شوفوا كلام العلماء، تعترف ان الخمر حرام ولا لا؟ الا تعترف بان الخمر حرام ضربت عنقك، وان اعترفت بانها حلال بانها حرام وشربتها فساقيم عليك الحد اللي هو الجلد. يبقى هجلدك لو اعترفت بحرمتها، قلت انها حلال هضرب عنقك. لماذا؟ لان حينما مع انه كان متأولا فما زال بي عمر بن الخطاب حتى فهم ان هذا النص الذي تأوله كان خطأ، فهمها خطأ، لانه لو كان تقيا لما شرب الخمر. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا ولو اتقى ما شرب الخمر، لان الاصفياء لا يشربون الخمر بعد نزول حكمها في القرآن الكريم بالتحريم. وقال الصحابة انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا، لأن هذا لله الاستفهام الغرض البلاغي منه ماذا؟ الأمر. فهل أنتم منتهون يعني انتهوا؟ قالوا انتهينا يا رب. فبناء على ذلك امتنعوا عن شرب الخمر وأصبح تحريمها معلوما من الدين بالضرورة. ويقول القاضي عياض رحمة الله عليه وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع. وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك وانتم بتفرقوا بين المتواتر والأحاد، نقول في هذا الباب يفرق بين المتواتر والأحاد. قد يقول قائل بذلك يقول لك ايه يكفر منكر ما علم من الدين بالضرورة. قد يقول قائل ازاي انتوا بتفرقوا بين المتواتر والاحاد؟ هنا بقى مش قضيه التفريق بين المتواتر والاحاد، ديت في قضايا الاعتقاد بمساله المتكلمين والاعراض. لكن في باب التكفير لا يكفرون الا بمنكر بمنكر المعلوم من الدين بالضروره. واحد يقول ليش نحن هو ده مش ده دين وده دين؟ نعم كله من عند الله، ولكن خبر الواحد ربما علمه البعض وغاب علمه عن الاخرين. احنا بنتكلمش في الزام الناس، الزام الناس بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم ولا يسع مسلما ابدا ان يصله خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر واحد لا يسعه ان يترك هذا الحديث ابدا، بل طالما صح الحديث فهو مذهبنا جميعا ناخذ به، ولا نفرق بين متواتر ولا بين احاد. لكن لا يكفر الانسان الذي لا يكفر، لان الكفر ده خطير. فهذا الانسان ربما ولم يصله الحديث، ولذلك يقول لك ايه، لابد ان يكون معلوم من الدين بالضروره. لما يجي واحد يكذب في بيئه زي بيئتنا، معروف ان الربا حرام والخمر حرام والزنا حرام، يقول لك لا هذه الامور حلال. هذا الانسان انكر معلومه من الدين بالضروره. ايه الفرق بين المعلوم من الدين بالضروره وغير المعلوم من الدين بالضروره؟ ان هذا امر كل الناس يشتركوا في العلم به، كل الناس حتى العوام يعرفون ان هذا من شعائر الاسلام. فمن انكره يبقى انكره لماذا؟ لانه يعاند الشرع. لكن لما يجي واحد تقول له على حاجه ثبتت في حديث غير مشهور عند عامه الناس، حتى عند بعض العلماء الكبار لا يعرفون هذا الخبر، وتيجي تقول من انكر هذا الحديث فقد كفر، هذا امر خطير، لانك حينئذ ستقع في تكفير كثير من الناس. يبقى القضيه هي ايه؟ قضيه احنا بنفرق بين متواتر واحاد عشان ده احسن من ده؟ لا، القضيه مش كده. ولذلك لو واحد سمع الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام مباشره ورد ابوه، يكون هذا الامر حكمه حكم المعلوم من الدين بالضروره، زي حكم خبر الواحد خبر المتواتر، لانه سمعه من مين؟ من المشرع نفسه. فحينما ينكره يبقى عاند المشرع، واضح؟ حينما ينكر يقول لا، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قال الله كذا، او قال او امرني ربي بكذا وامرتكم بكذا، فحين يقول لا ناخذ بهذا الكلام الذي تامرنا به، هو هنا يرد قول الشارع معاينه، واضح؟ ولكن لما ان بعد العهد واصبحت هناك امور معلومه من الدين بالضروره مشهوره، منكرها لدى الناس جميعا معاند للشرع، الذي ينكرها قد كذب الشارع. لكن الامور التي هي جاءت عن طريق اخبار الواحد اخبار الاحاد هي دين وشرع، ولا نفرق بين هذا وذاك. ولكن في باب التكفير، لان التكفير يؤخذ فيه بماذا؟ لدى الحدود تطرا بالشبهات، فما بالكم بالكفر المخرج من المله الذي تترتب عليه حد الرده. فلا بد وان يكون الناس قد تساووا في العلم بهذا المامور به. ولذلك كلام العلماء دائما في هذا الباب يتحدثون عن انكار المعلوم، يقول لك ومن انكر معلوما من الدين بالضروره، مش عشان المعلوم من الدين بالضروره افضل من غيره، لا. وان كان هناك طبعا في تفاوت، الصلاه غير مثلا يعني الامر بالصلاه لن يكون كالامر بالعقيقه، اين هذا من ذاك؟ الامور فيها تفاوت ولا ما فيهاش؟ الصلاه بعد كلمه التوحيد على طول، ومع ذلك يكون الامر ليس لكون هذه الصلاه لا، وانما لكون انه قد علم ان هذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام ورد القول على النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا يقول ويقول القاضي عياض وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وانكر قاعده من قواعد الشرع، وما عرف يقينا، ثبوت كلمة في اليقين يقينا، مع ان احنا في الدين مامورين بالعمل في الفقه للظن الراجح، مش كده ولا لا؟ ان ظن ان يقيم حدود الله. فيقول وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوع الاجماع المتصل عليه، كمن انكر وجوب الصلوات او عدد ركعاتها وسجداتها. ده كلام القاضي عياض. ويقول كذلك القاضي عياض في الشفاء وكذلك من انكر القران او حرفا منه او غير شيئا منه او زاد فيه كفعل الباطنيه والاسماعيليه اللي هي طوائف من الروافض، وكذلك من انكر شيئا مما نص فيه القران. طبعا الباطنيه والاسماعيليه زي الجماعه اللي كانوا بيحكموا مصر قديما واسمهم ايه؟ الفاطميه. يقول وكذلك من انكر شيئا مما نص فيه القران بعد علمه، اي من القران الذي في ايدي الناس ومصاحف المسلمين، ولم يكن جاهلا ولا قريب عهد، هو بدا يتكلم عن الموانع، ولم يكن جاهلا، لان الجاهل ممكن تيجي تقول ده ممكن بعض الجهله يقول لك يا اخي ده ربنا بيقول، وروح قايل لك كلمه كده عادي اسع ربنا يقول لك اسع يا عبد وانا اسع معاك، هل انت هنا تفسره؟ ده جاهل مش عارف، مع ان ده مش من قول الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ واحيانا يجي واحد يروح اي حديث وينسبه لربنا عز وجل، او يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروح اي الايه من القران الكريم، هو جاهل مش فاهم. طبعا لو قالها عالم تفرق، لو قالها عالم بدون نسيان وقال قال الله تعالى انما الاعمال بالنيات، لا ده لحكم ذلك تختلف الامر، مش كده ولا لا؟ فيقول وكذلك من انكر شيئا مما نص فيه القران بحث علمي، اين القران الذي في ايدي الناس ومصاحف المسلمين ولم يكن جاهلا ولا قريب عهد بالاسلام، يعني لسه مسلم امبارح، فهذا علمه على قده. قال وكذلك من انكر الجنه او النار او البعث او الحساب او القيامه فهو كافر باجماع لم نص عليه. ويقول الامام النووي ان من انكر فرض الزكاه في هذه الازمان كان كافرا باجماع المسلمين، نص بنص على زمانه في هذه الازمان، لان الحكم بفرضيه الزكاه معروفا لدى الناس عامه. قال وكذلك الامر في كل من انكر شيئا مما اجمعت الامه عليه من امور الدين اذا كان علمه منتشرا. شوف بص بص بص، اذا كان علمه منتشرا، يعني ما يكونش الامر خاص باهل العلم، اذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابه وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم، الواحد يتجوز امه او اخته او حد من محارمه ونحوها من الاحكام، الا ان يكون رجلا حديث عهد بالاسلام ولا يعرف حدوده، فانه اذا انكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. واضح ده كلام الامام النووي في شرح صحيح مسلم. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهره المتواتره كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، او جحد تحريم بعض المحرمات الظاهره المتواتره كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، او جحد حل بعض المباحات الظاهره المتواتره، كلام ابن تيميه كله في المتواتره، واخدين بالكم ولا لا؟ كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل. ده مجموع الفتاوى المجلد الحادي عشر الصفحه الخامسه بعد الاربعين. يبقى ده بالنسبه للاعتقادات يا اخوانا، كلامنا ده كله كان في الايه؟ في الاعتقاد، لان الاعتقاد ترك ما امرنا بالاعتقاد به بالايمان به او التصديق، او ترك اعتقاد وجوب الواجبات الظاهره او تحريم او عدم تحريم المحرمات الظاهره. يقول لك يكفر لتركه ركنا من اركان الايمان، كفر لانه كذب الشرع فيما اخبر به. يعني واحد يجي يقول لك ما فيش حاجه اسمها قصه لوط ولا قصه ابراهيم، تقول طب القران، يبقى انكر القران. او ياتي فيقول ليس هناك شيء اسمه زكاه، الزكاه دي مش فرض علينا مع انها مفروضه في القران وامر اجمع عليه المسلمين. او ياتي فيقول الربا حلال، خلي بالكم وقعدنا هذا الكلام مرارا وقلناه قبل كده، انكار ان الربا حرام هذا لا يقول به مسلم، ولكن الاختلاف في بعض صور الربا هذا امر واسع، دي مساله خلافيه. يعني ياتي بعض الناس فيقولون لا ده مش ربا، هذا حلال، ليه؟ يقول لك اصله مش ربا، لكن مش حد بيحلل الربا بالمسلمين. ولذلك تجد بعض الناس يختلفوا مثلا او يتكلموا في بعض الامور في المشروبات كما حدث عند الاحناف، وتكلموا في النبيذ واباحوا النبيذ وشربه، مع ان النبيذ خمر، هل ابو حنيفه كان بيحلل الخمره؟ معاذ الله، ولكنه احل النبيذ لانه عنده ليس بخمر، مع انه مخالف لجمهور اهل العلم. فهل تاتي فتقول الامام ابو حنيفه اباح الخمر؟ معاذ الله، لكنه اباح النبيذ لانه قال عنه ايه؟ ليس بخمر، زي ما اباح من اباح فوائد البنوك وقال عنها ليست بايه؟ بربا. فما تجيش تقول الشيخ فلان ده استحل الربا، واستحلال الربا كفر، هذا يجوز؟ يبقى انت كده اوقعت نفسك في مشكله خطيره انك كفرت مسلم. لكن هو لما تكلم هذا الشيخ او غيره يقول لك لا، دي فوائد البنوك ليست هي الربا الذي حرمه الله عز وجل، نخالفه في هذا ماشي، بنخالفه مخالفه علمية مخالفة فقهية، لكن القضية ما انتقلتش الى ناحية الايه؟ انكار ما علم من الدين بالضرورة وقضية التكفير. واضح يا اخواننا؟ لا، احنا عايزين ننضبط بضوابط ايه؟ اهل السنة والجماعة. يقول ده بالنسبة للكفر بترك الاعتقاد. طيب، يقول اما ترك القول فمتى يكون كفرا؟ فعلى قسمين. القسم الاول ما يكون تركه كفرا، وهو اول حاجة ايه هو اللي تركه كفر؟ الشهادتين، مش كده ولا لا؟ هو النطق بالشهادتين، فمن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه فهو كافر بالاجماع، وان اعتقد صدقهما. لان ما بتكلمش بالاعتقاد، انسان يكون ليس عنده مانع يمنعه وليس بمكره، ومع ذلك قيل له قل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتنع عن ان يقول كلمه التوحيد. واخد بالك؟ مش معنى كده ان واحد تيجي تقول له، تكون مثلا متخانق معاه ولا حاجه وتقول له قل لا اله الا الله، يقول لك مش قايل، تقول كفرته، اللي مش ليس هذا هو المقصود. او ممكن يقول لك ما تقوليش انت، مش هنفذ كلامك يا اخي. او مثلا تيجي تقول لواحد ايه، صلي على النبي وكن متضايق قوي، انت واخد بالك؟ عليه الصلاه والسلام يقول لك كلمه والعياذ بالله مش هصلي مثلا، واخد بالك؟ بس الراجل ده كفر بالنبي عليه الصلاه والسلام. لا، مش تورطات، ايه مش تورطات وبتتنكتوا. المقصود ان الانسان ما نطقش في حياته كلها، ده المقصود، ما نطقش في حياته كلها بكلمه الشهادتين. او كان مثلا كافرا وقال لك انا دخلت الاسلام وما قالش الشهادتين، طب قول له. لا، مش هيقول له، هو ده المقصود. مش المقصود ان واحد يجي تقول له مشكله ولا خناقه قول كذا، يقول لك مش قايل، يقول ده اهو خذي على الرجل. ها، يقول القسم الاول لا يكون تركه كفرا، وهو النطق بالشهادتين، فمن ترك النطق ما نضعش خالص، فمن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه فهو كافر بالإجماع، وإن اعتقد صدقهما حتى ولو كان من داخله معتقد صدق الله وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الإمام ها اعتقاده نطق، ما نطقش، يعني ما أتاش بالركن الثاني، مش كده ولا لا؟ يبقى ما تحققش مع أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان قلنا اللي هو إيه؟ وجود التصديق القلبي ومعه عمل القلب، الحد الأدنى من عمل القلب اللي هو المحبة والخشية والالتزام بالأحكام. والنطق مش هو ده الأصل اللي ذكرناه في أقوال العلماء؟ نعم. قال يقول الإمام ابن حزم ومن اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق بلسانه دون تقية، يعني ممكن يكون مش هيقول، خايف عشان في تقية للكفار او شيء، خايف على فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 9 بعد 600، تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الاربعة. فرائض الاربعة اللي هي ايه؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج. تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الاربع بعد الاقرار بوجوبها. ما تنازعوش، ده يتنازع العلماء في الترك مع عدم الايه؟ الالتزام. لا، وانما بعد الاقرار بالوجوب، لابد يكون مقر بوجوب الايه؟ بوجوب هذه الاربع، ولكن ما عملش الاربع، فتنازع العلماء في ذلك اهل السنه. قال فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس، أول هذه الخمس إيه؟ الشهادتين، مش كده ولا لا؟ طب الصلاة والزكاة والصوم والحج، واحد لا صام ولا حج ولا صلى ولا زكى، عند أهل السنة فيش خلاف ولا مش خلاف في تكفيره؟ في خلاف. طب لو ترك الشهادتين كمان مفيش خلاف بقى، الحكم واضح، واضح؟ قال تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. كافر ظاهرا وباطنا، لأنه لو كان في باطنه خير لنطق بالكلمتين، لأنه يستحيل أن يكون في قلبه تصديق وفي قلبه خشية لله ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلهج لسانه بالشهادتين على الأقل. ويقول أيضا: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما ما فيش شك فيه، امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، قادر على أنه يتكلم وعنده إيمان جازم، ما الذي يمنعه من أن ينطق بالشهادتين؟ قالت: عدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلب التام. يعني ما قالش الإيمان التام، صحصحه، ما قالش مستلزم انتفاء الإيمان التام، لأن ما حدش قال الإيمان التام هنا، لأن لو الإيمان التام ما ينفعش، واحنا بنتكلم هنا في الإيمان التام ده بنتكلم في الحد الأدنى إما أكثر، فما يقصدش هنا مع القدرة، يقول لك فعدم الشهادتين مع القدرة يستلزم انتفاء الإيمان القلب الإيمان التام، يبقى يعني معنى كده إن إيمانه ناقص، لا ده ما فيش إيمان أصلا، فقال انتفاء الإيمان الإيه؟ القلب التام، اللي هو يقصد القلب التام اللي هو الإيه؟ الجازم، يبقى معنى ذلك إنه يكون مزعزع شاكك، فمش عايز ينطق بالكلمة. واضح، خدوا بالكم من تعبيرات شيخ الإسلام عشان يجيش واحد يقول لك انتفاء الإيمان القلب التام، يعني الإيمان التام، لا ما حدش قال كده، وحد هنا بيتكلم في التام، حد بيتكلم في كمال الإيمان هنا، ده احنا بنتكلم في أصل الإيمان إنه غير متحقق أصلا، فيبقى يقصد شيخ الإسلام انتفاء الإيمان القلب، لو قال الإيمان التام تبقى مشكلة، ممكن نقول في خطأ مطبعي، نقول في خطأ كان في المخطوطة كلمة عدت ولا حاجة، لكن إيه قال الرجل كلماته فبتوزن بدقة رحمة الله عليه. يقول القسم الثاني، القسم الاول اللي هو ما يكون تركه كفر، ليه شهادتين؟ القسم الثاني ما لا يكون تركه كفرا بل معصيه، وهي بقيه واجبات اللسان كرد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ارشاد الضال اداء الشهاده المتعينه، يعني الشهاده تعينت عليا واصبحت واجبه حكمها، وزي بيقول لك ايه رد السلام، لان رد السلام واجب، ما قالش القاء السلام، رد السلام واجب، يأثم الانسان بتركه، الامر بعض النهي عن المنكر، تعليم الجاهل، ارشاد الضال، الامور التي تعين على الانسان ان يتكلم بها، فان تركها كان عاصيا، لكن يكفر معاذ الله. وصدق الحديث، لانه لم يصدق الحديث كان كاذبا، مش كده؟ قال: فمن ترك شيئا من هذه الاعمال فإنه لا يكفر بتركها بإجماع أهل السنة، فإن دائر الواجبات بعد أركان الإسلام لم يختلف أهل السنة على أن تركها لا يخرج من الملة، سائر الواجبات طالما بعد الأركان لم يختلف أهل السنة على أن تركها لا يخرج من الملة، جميع الأعمال ما عدا الأركان الأربعة، لأن الأركان الأربعة هي التي جاء فيها إيه؟ الخلاف بين أهل العلم، لكن ما عدا ذلك لا يكفر بتركها الا من؟ الا الخوارج. يقول الامام ابن رجب رحمه الله عليه في فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول: فاما بقيه خصال الاسلام والايمان فلا يخرج العبد بتركها من الاسلام عند اهل السنه والجماعه. بقيه خصال الاسلام والايمان، اللي هي بقيه الخصال بعد الاركان الخمسه، فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع. وقال كذلك الإمام ابن رجب: فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمس ودعائم إذا زال منها شيء نقص البنيان، ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص، ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص، وإنما متى ينهدم أصل البنيان؟ إذا زالت الخمسة كلية بما فيهم الإيه؟ الشهادتين، ولكن لو بقيت الشهادتان وزال الصلاة والصوم والزكاة والحج، ده خلاف بين أهل العلم من أهل السنة، خلاف البعض يكفر والبعض لا، لكن خلاف سني ولا مش سني؟ خلاف سني، ما حدش لا يقدر يقول على ده خارجي ولا يقدر يقول على ده إيه؟ مرجئ، واضح الكلام؟ نعم. يقول: اما ترك بينا اتكلمنا عن ترك الايه؟ القول. قال: واما ترك العمل فعلى قسمين ايضا. القسم الاول فعلى قسمين ايضا. القسم الاول اختلف في التكفير بطرقه. اختلفوا في التكفير بطرقه وهي اركان الاسلام الاربعة بعد الشهادتين: الصلاة والزكاة والصيام والحج. فان العلماء اختلفوا في التكفير بطرق شيء من هذه الفرائض من عدمه. والاقوال في هذه المسألة كلها مأصورة عن السلف ومحكية عن الامام احمد. هذه كل الاقوال التي حدث فيها نزاع في الاقوال الاركان الاربعة بعد الشهادتين فيها نزاع مشهور عن السلف ومحكية عن الامام احمد، لان الامام احمد طالما السلف اختلفوا يكون له بعدد اختلاف السلف في المسألة ايه اقواله. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد السابع في الصفحة التاسعة بعد الستمائة: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الاربع بعد الاقرار بوجوبها. ويقول الحافظ ابن رجب في سياق شرحه لحديث بني الاسلام على خمس، كلام الامام ابن رجب، يقول: واما هذه الخمس فاذا زالت كلها سقط البنيان. اللي فيها الشهادتين خمسة، اذا زالت كلها سقط البنيان. هل ينفع تصديق القلب؟ ما ينفعش. مش كده؟ قال: ولم يثبت بعد زوالها، لا يثبت اسلام ولا ايمان. قال: وكذلك اذا زال منها الركن الاعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. يعني زوالهم، زوال الشهادتين مش معناه ان الانسان ما ينطقش بيهم وبس مع القدرة، لا، ممكن يأتي بهما، ولكن قد يأتي بناقض من نواقض ايه التوحيد، مش كده ولا لا؟ اتى بناقض من نواقض التوحيد، فهذا اذا جاء حينئذ فقد زالت كلمة التوحيد، عاد هذا الناقض على الاصل بالإبطال. واضح؟ يقول: وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. واما زوال الاربع البواقي اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج فاختلف العلماء هل يزول الاسلام بزوالها او بزوال واحد منها، ام لا يزول بذلك، ام يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، ام يختص زوال الاسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الاقوال كلها محكية عن الامام احمد، اللي اقوال اهل السنة في هذا الامر. والمقصود هنا هو بيان اختلاف اهل السنة في التكفير بترك هذه الفرائض الاربع بعد الاقرار بوجوبها. المقصود هنا بيان ان اهل السنة اختلفوا في التكفير بترك هذه الفرائض الاربع بعد الاقرار بوجوبها. هل يكفر او يكفر بترك بعضها، ام لا يكفر بترك شيء منها اصلا؟ يعني هل يكفر بترك البعض ام لا يكفر بترك شيء منها؟ قال: وهذا مما يدل على ان من قال بقول من هذه الاقوال لم يخرج عن اقوال اهل السنة، ولا يجوز نسبته لبدعة، بل هذا يفضي الى تبديع اصحاب هذه الاقوال من سلف الامة. وغيرهم الامة اللي يختار قول من هذه الاقوال هيفضي به الى ان يبدع اصحاب هذه الاقوال من سلف الامة، وده اللي عمله سفر الحوالي في كتاب ظاهرة الارجاء. اتهم الامام الشافعي والامام ابا حنيفة وكثيرا من علماء السلف بانهم من المرجئة والعياذ بالله، لما اختار القول بان كل من قال بنفس النص على ما اذكر، قال: وكل من لم يكفر تارك الصلاة، كل من لم يكفر تارك الصلاة وقع في الارجاء، علم ام لم يعلم، علم اشاء ام لم يشاء، علم ام لم يعلم، على ما اذكر كانت العبارة كده تقريبا. يبقى وادخل الامام الشافعي طبعا، وكان قصده في هذا الكتاب انه يهدم الشيخ الالباني، واخدين بالكم؟ كان هدفه في هذا الكتاب الظاهرة الذي اشرف عليه محمد قطب شيخ القطبية في هذا العصر، كان القصد من كتاب الظاهرة هذا ضرب الشيخ الالباني، لان الشيخ الالباني لا يكفر تارك الصلاة. والغريب ان هم بيقولوا الكلام ده واشتهر هذا الكلام وجعلوا الشيخ الالباني يعني هو الذي تصب عليه كل الطلقات، نسوا ان العلامة الامين محمد الشنقيطي لا يكفر تارك الصلاة. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام احنا اثبتناه في تفسيرنا لسورة التوبة، واتينا باقوال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الشنقيطي وغيره. بل هناك قول مشهور لامام احمد بن حنبل يقول فيه بعدم تكفير تارك الصلاة. فما بالكم بقى بمن هو يعني قبل الامام احمد كالامام الشافعي. لكن الرجل في زحمة اقواله واراد ان ينتصر لهذا القول لضرب الشيخ الالباني وقع هو للاسف في هذا الامر، فاوقع كثيرا من اهل العلم الاكابر من سلف الامة الصالح في تهمة الارجاء. جعل الشافعي وجعل غير الشافعي قد وقعوا في الارجاء اعاذنا الله واياكم. فلذلك الدكتور هنا الرحيم بيقول كلمة طيبة، بيقول وهذا مما يدل على ان من قال بقول من هذه الاقوال لم يخرج عن اقوال اهل السنة، ولا يجوز نسبته لبدعة، بل هذا يفضي الى تبديع اصحاب هذه الاقوال من سلف الامة. يعني انا لما اجي الان اقول من كفر تارك الصلاة فهو من الخوارج، شوف بقى انت كده بهذا الاسلوب هتوقع بقى مين من اهل السنة وتجعله من الخوارج. كتير جدا صح لو جئت وقلت بل من قال، او رددت انت علي وقلت من قال ان تارك الصلاة لا يكفر هذا ملحد. شوف بقى انت اوقعت مين من علماء اهل السنة والجماعة في الارجاء. تعرف انت اوقعت مين؟ جمهور الامة. لان الجمهور على ان تارك الصلاة لا يكفر، مش كده ولا لا؟ جمهور العلماء على ان تارك الصلاة لا يكفر. ده حتى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال كلمة طيبة جدا، قال والإنسان الذي يترك الصلاة في بيئة علماؤها يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة لا يكفر. يعني ليه الشيخ ابن عثيمين يكفر تارك الصلاة؟ مش كده ولا لا؟ قال لو في بيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعات العلماء اللي فيه اختاروا القول بعدم تكفير تارك الصلاة فمن تركها لا يكفره. من تركها في هذه البلاد نحن الذين نكفر تارك الصلاة لا نكفره. ده كلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين. طلعتم عليه أم لا؟ لم تقرأوا هذا الكلام، يبقى ننقله لكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله موثقا من كتب الشيخ رحمة الله عليه. أجيب لكم موثق بإذن الله تعالى. المهم أنه يقول ولا يجوز، نعيد الكلام ثاني عشان اللي بعده يترتب عليه. قال وهذا مما يدل على أن من قال بقول من هذه الأقوال لم يخرج عن أقوال أهل السنة، ولا يجوز نسبته لبدعة، بل هذا يفضي إلى تبديع أصحاب هذه الأقوال من سلف الأمة. قال وأما الترجيح بين هذه الأقوال بمقتضى النظر في الأدلة فسائغ لا يمنع منه أحد. سائل عايز تناقش المسألة من ناحية الأدلة، مسألة فقهية، مسألة فقهية نتناقش فيها بين راجع ومرجوح. قال ولا يحجر فيه على مجتهد، بل من ظهر له تصويب قول فلا يسعه غير نصرته. وهذا شأن العلماء الحاذقين الورعين الذين يجتهدون في مثل هذه المسائل فيصوبون ويخطئون من غير تبديع للمخطئ، ما دام ان له سلفا فيما ذهب اليه، فيفرقون بين هذه المسائل المتنازع فيها بين اهل السنه والمسائل التي لم ينازع فيها الا اهل البدع فيبدع فيها المخالف. يبقى في مسائل لم يخالف فيها الا المبتدع، فحينئذ نحذر الناس من ان يقعوا فيها، لان من وقع فيها قد وقع في بدعه. لكن المسائل التي حدث فيها خلاف بين اهل السنه والجماعه فهذه المسائل يسعنا ما وسع من سبقنا، فنختلف فيها ونتناقش، وانا استدل وانت تستدل بين راجح ومرجوح، لكن لا ابدعك ولا تبدعني، ولا احجرك ولا تحجرني، ولا احذر منك ولا تحذر مني، لانها قضايا اختلف فيها السلف، وهي بين مأجور اجرا واحد وبين مأجور ايه؟ اجرين، مش كده ولا؟ بان الانسان يؤجر اجرين او يؤجر اجر، لان المساله ايه؟ خلافيه بين راجح ومرجوح. قال ولهذا اثرت تاخير بحث هذه المساله والترجيح بين اقوال العلماء فيها الى المبحث القادم، وانا مش هقرا المبحث لان انا لا يعنينا الان في درسنا هذا ان نحقق مساله تارك الصلاح الكافر او غير كافر واكفي، لانه بعد ما تحقق المسألة دي يعني ان قلت بتكفيره لن اتي بجديد، لان سيكون القائلون بتكفير تارك الصلاة زاد واحد، ولو قلت الاخرى وان تارك الصلاة لا يكفر يبقى الذين قالوا لعدم تكفير تارك الصلاة زاد واحدا، والامر في الاخر لم ندخل في بدعة ولم ندخل في قضية من القضايا التي انتصبنا انفسنا ايه او نصبنا انفسنا لبيانها لكم لبيان منهج اهل السنة والجماعة والرد على الفرق الزائرة. واللي عاوز يشوف رأيي في المسألة ومناقشتي في المسألة العلمية دي انا فسرتها في تفسير سورة التوبة في تفسير قول الله تبارك وتعالى فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين، بينا حكم تارك الصلاة وذكرنا أدلة الفريقين ورجحنا ما ظهر لنا ترجيحه ألا وهو عدم تكفير تارك الصلاة، كلام ده ترجعوا له في تفسير سورة التوبة. هذا يعني الأمر هنا لا يعنينا لأنه خلاف في داخل دائرة أهل السنة والإيه والجماعة. يقول ولهذا أصرت تأخير بحث هذه المسألة والترجيح بين أقوال العلماء فيها إلى المبحث القادم، لأن المقام هنا هو مقام التعريف بمذهب أهل السنة فيما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال. شوف بص بقى ذكاؤه وشوف الرجل وحيطته يقول إيه. يقول فترجيح قول على آخر في هذا الموطن قد يوهمه نسبة غيره إلى البدعة، وأن ليس لأهل السنة في المسألة غيره، يعني خاف أنه يذكر الترجيح في المسألة دي فيفتكر اللي بيسمع أو بيقرأ أن أهل السنة ليس لهم في المسألة إلا القول اللي هو رجحه سواء بالتكفير أو عدمه، فقال لا ده أنا خليه بحث قائم إيه بذاته، لأن إحنا الهدف هنا ده مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى القسم الأول من ترك الأعمال ما اختلف فيه ما اختلف في التكفير بتركه، اللي هي القضايا التي اختلف الناس في التكفير بتركه. القسم الثاني ما اتفق اهل السنه على عدم التكفير بتركه، وهي سائر الاعمال الواجبه بعد اركان الاسلام، فان المسلم لا يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها عند اهل السنه قاطبه. وقد تقدم نقل اجماع اهل السنه على عدم التكفير بترك شيء من خصال الإيمان بعد أركان الإسلام عند ذكر واجبات اللسان، وهذا شامل لواجبات اللسان والجوارح فالحكم فيها واحد. وقد ذكر شيخ الإسلام العلة في عدم التكفير بترك الواجبات فقال لكن المأمور به إذا تركه العبد، اسمع بقى الكلام اللي كنت قلت لك الأول وقلت لك هنرجع يعني هيأتي موطن سنذكر فيه قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال لكن المأمور به اللي ربنا أمرنا به إذا تركه العبد فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه أو لا يكون، فإن كان مؤمنا بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله بل أدى بعضه وهو الإيمان به وترك بعضه وهو العمل به. واخدين بالكم ولا أحد؟ يبقى ربنا لما بيأمرنا بشيء مطلوب مننا حاجتين، إيه؟ الإيمان به والعمل. فأنت إن أتيت بالإيمان به ولم تأتي بالعمل لا تكفر، طب لو عملت بقى ملك يمين تكفر. كذلك الكلام ده في المحظور، إن حرم عليك شيئا مطلوب منك حاجتين، ها؟ اعتقاد التحريم والامتناع، فإن لم تعتقد التحريم تكفر وإن لم تمتنع لا تكفر. يعني حرم الزنا اعتقدت حرمة الزنا والبعيد منين لا تكفر، اعتيت كبيرة طب ما اعتقدتش حرمة الزنا وقد اقيمت عليك الحجة وقرأت قوله تعالى وتعرف ان ده القرآن ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ربنا حرم علينا الزنا، يجي الواحد يقول انا ما بزنيش بس مش معتقد حرمته يكفر مع انه ما زناش. يبقى هنا نعيد كلام شيخ الاسلام تاني، والكلام ده عضوا عليه من نواجذ الأصول الهامة، يقول الكلام ده في المجلد 20 صفحة 90 وارجعوا له المجلد 20 صفحة 90. يقول لكن المأمور به إذا تركه العبد فإما أن يكون مؤمنا بوجوبي أو لا يكون مؤمن بقلبه يعني بالوجوب أو لا يكون. فإن كان مؤمنا بوجوبي تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله بل أدى بعضه اللي هو الإيه؟ الإيمان القلبي وهو الإيمان به وترك بعضه وهو العمل به فلا يكون. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. خذوا بالكم هنا ان المؤلف لما ذكر ترك العمل جعله على قسمين. ايه هما؟ ما اختلف في التكفير بتركه، ما قالش ما اجمع المسلمون على التكفير بتركه، فهنا العمل جعله على قسمين. ما اختلف في التكفير بتركه اللي هو الاركان الايه؟ الاربعه. ما اتفق اهل السنه على عدم التكفير بتركه. يبقى هل في شيء قسم ثالث ما اجمع اهل السنة على الكفر بتركه؟ ما حصلش. خدوا بالكم ما حصلش ما قالش. يبقى بقيت مسألة، المسألة دي اللي بيتكلم فيها الناس الان والدكتور الروحيلي حفظه الله اعرف عنها اللي هي قضية ترك ايه جنس العمل، ودي انا مش بتكلم فيها الان. هذه المسألة لن اتكلم فيها الان، لان عشان اتكلم فيها باذن الله تعالى ربنا في نهاية درس ضوابط التكفير، لأنها محدثة. هذه المسألة محدثة يعني أحدثت لأثبت أذكرها في حينها إن شاء الله تعالى، وحنبين الأمر ونذكر أقوال أهل العلم في هذا الأمر. لكن الدكتور هنا لأنه رجل راسخ ترك الأمر كلية، لأنه كما قال الشيخ ابن عثيمين طنطنة فارغة في الكلام في قضية جنس العمل، لأن العلماء بيختلف. لان ساعتها بقول لك يعني انت المسألة دي يعني كلمة سريعة فيها. انا لما اجي اقول لانسان مثلا متى يكفر الانسان تقول لي لو ترك كذا، لكن تقول لي ترك جنس العمل اقول لك طب حلو قوي. جنس العمل المقصود كلمة الجنس المقصود دي اما الشمول واما ما يتأتى به الجنس اللي هو افراد، والجنس افراد مش كده ولا لا؟ طيب لو تركه كلية ده المقصود يعني. طب تقول له انت تكفر بايه؟ قل لي على مفردة من المفردات تكفر بيها. يقول لك ما بكفر. تقول لك بتكفر بترك الصلاة؟ يقول لك لا. ولذلك كل الذين يقولون بتكفير تارك جنس العمل يكفرون بالصلاة لما تقول. ولذلك العلماء زي ابن باز وغيره وابن تيمية تقول له لو الانسان اتى بجميع الاعمال الفرائض والواجبات والسنن كلها ولم يصلي ما حكمه؟ يقول لك كيف؟ تقول له حلو قوي. هذا الانسان صلى وما عملش حاجه لا واجبه ولا مستحبه ولا فرض ولا اي حاجه، ما حكمه؟ يقول لك مسلم مش كده ولا لا؟ يبقى القضيه عنده كلها ضربت على الايه؟ على الصلاه. طيب لو انسان لا يكفر تارك الصلاه ولا احدا ممن ترك ركنا من الاركان الاربعه، ما بيكفرش بترك الاركان الاربعه. يقول لك لابد ان ياتي بجنس العمل، قول له ايه هو جنس العمل بقى اللي ياتي بيه؟ يقول لك ياتي بشيء، قول له يا عم لو سبح تسبيحه. يقول لك لا دي قوليه مثلا، لازم يكون حاجه بالجواز، اقول له ماشي، اماط الاذى من الطريق. ما هو ده عمل، تمام ولا؟ يقول لك لا. بعضهم قال لابد ياتي بحاجه واجبه، حلوه واختفى المره في حياته بعد ما نطق بالشهادتين اختفى. يبص كده يقول لك ما اعرفش. انا ناقشت كثيرين جدا في هذا الامر، حتى ناقشت واحد كان عامل لنا يعني شيخ طريقه في منطقه دار السلام وبيتكلم في هذا الامر، وقعد سمعته خمس ساعات. جه في الاخر قال لي هذا لا يكفر الا ان جاء بايه؟ بالايمان الواجب. قلت له حلو، تعرف الايمان الواجب اللي هو ايه؟ عارف الايمان الواجب اللي هو ايه؟ الايمان التام. لا ياتي انت تكفر ما بكفرش بترك الصلاه. وفي الاخر اتضح انه يكفر من ترك الايمان الواجب اللي هو الايمان اللي صاحبه يدخل الجنه على طول من غير حساب ولا عقاب. قلت له اتدري يا رجل مذهبك هذا سيؤدي الى ايه؟ انت تقول بقول غلاة الخوارج. يقول بقول غلاف، يقول لك لابد ان ياتي بايه؟ قال لك بالايمان الواجب. الايمان الواجب ده هو الايمان ايه؟ الذي يدخل صاحبه الجنه بدون حساب لانه اتى بكل ما اوجبه الله عز وجل عليه من اعتقادات ومن ضوابط. فالمسألة خطيرة. الشباب للأسف أصبحوا بينفاقوا خلف هذه الكلمات الرنانة. ولذلك الإمام ابن عثيمين عالم علم علم بحر يعلم مع انه يكفر تلك الصلاة. قال ايه في قضية جنس العمل دي؟ ها قال ايه قضية جنس العمل هذه صنصنة فارغة. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الامور بتوضع مسائل كده مبهمة صعب على طالب العلم ما يفهمهاش عشان وراها يعطون احكاما بالتكفير على الاخرين. واخدين بالكم؟ وذلك الشيخ ابن عثيمين قال الذين يريدون ان يكفروا الناس هم الذين يقولون امثال هذه الكلمات. ولذلك انا اقول لحضرتك كلمه، يعني انت ما معنى كلمه ترى جنس العمل؟ يعني انت تتصور انسان نطق بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش حياته كلها ما قمطش الاذى من الطريق، ما اغتسلش، ما وصلش رحمه. دي مسألة طبعا دي يستحيل حد يتصورها. القضية دي مستحيل تصورها نهائيا، مستحيل انك انت تتصورها. ولو حدثت في الانسان طب هتعرف ازاي وانت هتعين عليه رقيب؟ ده انت لو عينت عليه رقيب محتاج الرقيب ده اللي تعينه عليه يكون ملك من الملائكة، لانه هيعلم لن يعلم عنه كل شيء من ساعة ما اسلم لغاية ما مات. ما اغتسلش مرة، ما وصلش رحمه، واخد بالك؟ ما قالش الأمية كلمة بر، لو كل ده جنس العمل مش كده ولا لا؟ لا. فالمسألة يعني ما عملش أي خير، ما أطعمش زوجته في فمها، ما جمعش زوجته وابتغى الأجر من الله في بضع أحدكم صدقة، يعني الأمر غير متصور. ولذلك أنت لو جيت تحسبها بالصورة دي هتجد الأمر غير متصور. ولكن نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحالة لا نعرفها أو لحياة حالات مماثلة قال يخرج الله من الجنة من لم من النار من لم يعمل خيرا قط. ودي صيغة عموم. هذا الكلام لا ينطبق على عامة الناس، سينطبق على بعض الأشخاص علم الله منهم هذا وسيدخلهم الجنة. ظروفهم ايه؟ قضايا خارجة عن القياس. هي دي قضية جنس العمل اللي بيتكلموا فيها. أما نحن فلا نتصورها. ولولا أن هناك حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط لما تكلمنا في هذا الأمر أبدا. لأن أدخلنا أنفسنا هنا في قضايا جيدية وقضايا لا ينتهي الجدل فيها. لكن الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هم اخترعوا القصص دي علشان يجي الواحد فيهم في الآخر يقول لك إيه؟ يجي الواحد في الآخر يقول لك انت تكفر لا تكفر بجنس العمل، انت مجرم. اتهامات، وهذه الاتهامات علشان يخرجوا بها علماء من علماء اهل السنه والجماعه من دائره السلفيه ومن دائره اهل السنه. ده المفروض. وللاسف كثير من الشباب بيقع في الفخ دي، في فخ منصوبه. جالنا شاب من الصعيد شغلته انه جاي يمتحن الدعاء السلفيين، يقعد مع كل واحد يقول له يا اخي قضيه جنس العمل، يقول له فيها شيء ارى فيها ما اقراش، المهم وكذا بيديله على النت يخرجوا من السلفية ويخرج دم السلفية ويخرج دم السلفية. هذا من باب الغلو والعياذ بالله في التبجيع، وليس هذا من دين الله عز وجل من شيء. نسأل الله السداد ونسأل الله السداد. طيب، يبقى هنا الدكتور الرحيلي حفظه الله لما اتكلم في ترك العمل ذكر قسمين اثنين بس، فقال ما اختلف في التكفير بتركه، ولما تكلم في القسم الثاني قال ما اتفق اهل السنة على عدم التكفير بتركه، ولكنه ما أتى على قضية ترك العمل بالإيه؟ بالكلية، لأنها قضية يعني لا يستطيع الإنسان أن يقف عليها. وإنما الكافر من كفره الله عز وجل ورسوله. الكافر من كفره الله عز وجل ورسوله. والقضية جنس العمل سنعود إليها بإذن الله تعالى، ونذكر من أقوال شيخ الإسلام ومن أقوال العلماء ما يبدد الظلمات التي جعلها البعض تكتنف هذا المصطلح. ونشوف ابن تيميه لما ذكر جنس العمل كان قصده ايه من وراه؟ هل كان قصده تبديع اهل السنه ولا كان قصده الرد على المرجئه وجهميه المرجئه؟ قال واما النوع الثاني من انواع المخالفات وهو فعل المحظور، فينقسم الى قسمين. فعل بقى المحظور ما يكون مكفرا بالكتاب، العمل غير قضيه العمل بالمامور جعلوا قسمين، قسم اختلف العلماء في التكفير به وقسم لا يكفر به احد. لكن قضيه المحظور فعل المحظور في منه مكفر. واخدين بالكم ولا لا؟ قال القسم الاول ما يكون مكفرا بالاتفاق وهو سائر الاعمال المناقضه للايمان بالله ورسوله، وقد تكون متعلقه بالاعتقاد او اللسان او الجوارح. والضابط المميز لهذه الاعمال المكفره هو مناقضتها للايمان بالله ورسوله وانقياد القلب وتسليمه لدين الله في اعمال معينه. يعني واحد يجي يمسك ولا ده المصحف ده كتاب ربنا وروح والعياذ بالله وضعه تحت رجله ويدوس عليه لا بكره ولا اي شيء، هذا انسان يستحيل يكون في قلبه ها ايمان بالله وانقياد لله وحب لله وكلام الله عز وجل وتعظيم لكلام الله عز وجل، صح؟ فهذا عاد على اصل الايمان بالاطلاق. ولذلك قال العلماء اهل السنه هذا كافر ظاهرا وباطنا، لاننا يستحيل ان نتصور ان هذا يفعل ذلك وفي قلبه تعظيم لله عز وجل، كيف يعظم الله ويفعل هذا؟ واضح؟ فيقول الضابط المميز لهذه الاعمال المكفره هو مناقضته للايمان بالله ورسوله، تناقض الايمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وانقياد القلب وتسليمه لدين الله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في الصارم المسلول صفحه 524 من طبعه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، يقول فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانه مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام، فلذلك كان كفرا. واضح؟ ويقول ابن القيم الكلام اللي كنا قلنا زمان في اول السلسله من كتاب الصلاه، قال واما كفر العمل فينقسم الى ما يضاد الايمان والى ما لا يضاده. كفر العمل اللي هو فيه كفر مخرج من المله وكفر غير مخرج من المله. الكفر غير مخرج من المله هذا لا يضاد الايمان، وفي كفر عمل يضاد الايمان من كل وجه. قال فالسجود للصنم والاستهانه بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه يضاد الايمان. وارجعوا لكتاب الصلاه كنا شرحناه سابقا. ويقول الشيخ السعدي والحاصل ان من كذب الله او كذب رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء مما اخبر به فهو كافر، او لم يلتزم ما امر الله به ورسوله. الالتزام بمعنى ايه؟ التزام القلب. خدوا بالكم بالمصطلحات دي، لان المصطلحات دي اللي ما بيفهمهاش بيخرب الدنيا والدين عزم الله وإياه. قال او لم يلتزم ما امر الله به ورسوله. قال لان هذا كله مناقض للايمان بالقران والسنه، وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحه فانه يعود الى هذا السبب. قال المؤلف وصور هذه الاعمال المكفره سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد او القول او الجوارح كثيره جدا لا حصر لها، وقد صنف العلماء فيها كتبا مفرده. الكتب مفرده نبهوا على نماذج منها وصور لها، فمن أمثلة المكفرات الاعتقادية، وطبعا هناك على سبيل المثال كتاب جمعه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله جمع كتابا مؤلفا من أربعة رسائل، من أربع رسائل. الأول كتاب ألفاظ الكفر لبدر الدين الرشيد الحنفي، والثاني الإعلام بقواطع الإسلام للهيثم بن حجر، ورسالة في ألفاظ الكفر لقاسم بن صلاح الدين الخاني، ورسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي، حققها الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس وأخرجها في مجلد واحد تحت عنوان الجامع في ألفاظ الكفر. وفيها أمور كثيرة قد لا تسلم لهؤلاء المؤلفين الأربعة. خلي بالكم تفضل. هو هنا خد بالك مش المؤلف اللي بيتكلم، المؤلف بيستدل بيستشهد بأقوال بعض العلماء، فلما يستشهد بقول عالم من العلماء بيجيب لك الجملة اللي قالها كلها، فالعالم قايل كلام عشان يجمع أمور معينة، فما أردش هو إن يجيب لك الجزئية اللي هي الجملة دي بس، فجاب الكلام كله اللي قاله علشان ما تقولش إنه بطر الكلام، فبقى الكلام مرتبط بما قبله وبما بعده، واضح؟ تمام؟ ولذلك قد يأتي بأقوال فيها أقوال هتكون باللسان ما هياش بالجوارح. واضح؟ فيقول والحاصل ان من كذب الله او كذب رسوله، ده التجديد بقلبي مش كده ولا لا، او كذب رسوله في شيء مما اخبر به فهو كافر، او لم يلتزم ما امر الله به ورسوله، لان هذا كله مناقض للايمان بالقران والسنه، وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحه فانه يعود الى هذا السبب. الكلام بتاع الشيخ السعدي ده شمل كل الابواب، واضح؟ شمل كله. قال وصور هذه الاعمال المكفره سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد او القول او الجوارح كثيره جدا لا حصر لها، وقد صنف العلماء فيها كتبا مفردة نبهوا على نماذج منها وصور لها. فمن امثله المكفرات الاعتقاديه، خلي بالك ذكر لك برضو اقوال اعتقاديه هنا، اعتقاد شريك لله في ربوبيته او الوهيته او اسمائه وصفاته، كاعتقاد من يعتقد بعض ذلك في الملائكه او الجن او الشمس او النجوم او النار، وكاعتقاد الحلول والتناسخ، او اعتقاد ان الله غير حي او انه ينام، او اعتقد ان له ولدا او صاحبه، او انه متولد من شيء، او انه محتاج لخلقه او مفتقر اليهم، فكل ذلك كفر بالاجماع لمناقضه هذه العقائد للايمان بالله ورسوله واصول دين الاسلام. وده كلام صاحب الشفاء القاضي عياض رحمه الله عليه. يقول ومن امثله المكفرات القوليه كل قول يتضمن انكار الربوبيه او الالوهيه او اصول الايمان، او تضمن سب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم او دين الاسلام، او كان فيه استهزاء بشيء من الدين او بايات الله وكلامه وما جرى مجرى ذلك من الاقوال مما لا يشك في كفر صاحبها، لا يشك مما لا يشك في كفر صاحبها عند عامه العلماء. يقول القاضي عياض في بيان ضابط المقالات المكفرة، والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع الله فهو كفر. شيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. يقول ومن أمثال المكفرات العملية المتعلقة بالجوارح السجود للصنم أو الشمس أو للقمر، أو امتهان المصحف بإلقائه في القاذورات، أو تحريفه بإسقاط شيء منه، أو بالزيادة فيه، أو قتل النبي أي أي نبي طبعا، أو السحر. يقول النووي والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة للشمس ونحوها. ويقول ابن القيم وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. يبقى كل دي الأقسام الأولى اللي هي مكفرة بالاتفاق، المكفرات بالاتفاق سواء كانت فعلية أو إيه أو قولية. واضح الكلام ولا لا؟ طبعا الكلام ده مش محتاج شرح، واضح جدا. القسم الثاني من فعل المحظوظ ما لا يكون مكفرا باتفاق أهل السنة، وهي الذنوب والمعاصي التي لا تضاد أصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وأكل الربا وغيرها من المعاصي التي لا تخرج صاحبها من الدين. وضابط هذه الذنوب انها لا تتنافى مع اصل الايمان ولا تضاد بل توجد معه. يبقى هنا عندنا فسق من فعل المحظوظ اقوالا او افعالا تضاد الايمان، فهذه مكفره باتفاق. قلبك انت مش لاحظين الباب ده ما فيهوش خلافات بين اهل السنه خالص، باتفاق اهل العلم كلهم في امور مكفره وفي امور غير مكفره وفي امور غير مكفره لا تتنافى مع اصل الايمان. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه انه تقرر من مذهب اهل السنه والجماعه ما دل عليه الكتاب والسنه انهم لا يكفرون احدا من اهل القبله بذنب ولا يخرجونه من الاسلام بعمل اذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا والسرقه وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان، فان تضمن ترك الايمان كان كفرا. يقول اهل السنه متفقون على ان هذه الذنوب لا تخرج من المله ان كان مرتكبها مقرا بتحريمها، ولم يخالف في هذا الا اهل البدع من الخوارج والمعتزله الذين يرون منافاه هذه الايمان. يقول الامام ابو عبيد عن القاسم بن سلام في كتاب الايمان الذي حققه الشيخ الالباني وان الذي عندنا في هذا الباب كله ان المعاصي والذنوب لا تزيل ايمانا ولا توجب كفرا، ولكنها انما تنفي من الايمان حقيقته واخلاصه الذي نعط الله به اهله. المعاصي والذنوب لا تزيل الايمان ولا توجب الكفر، لكن انما تنفي من الايمان حقيقته. قد يقول قائل شال حقيقته يبقى خلاص ما بقاش في حق، لا، يقصد يعني الحقيقه التي يكون بها الايمان حق يدخل به الانسان الجنه، واخلاصه الذي نعط الله به اهله. ويقول الامام الضبطه وقد اجمع في العلماء لا خلاف بينهم انه لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ويقول الشيخ الصابوني في عقيدة اصحاب الحديث ويعتقد اهل السنة ان المؤمن ان اذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فانه لا يكفر بها وان خرج عن الدنيا غير تائب منها، لانه في مشيئة الله مش كده. ويقول ابن ابي العز ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. قال وقد تقدم في مبحث حكم مرتكب الكبيرة عند اهل السنة زيادة عرض وايضاح لهذه المسألة فليراجع في موطنه، وبهذا العرض المفصل تتبين الضوابط الصحيحة لما يكفر به وما لا يكفر به من الاعمال بناء على الاصول الشرعيه وقواعد اهل السنه، بحيث لا يشكل شيء في هذا الباب على دارس اذا ما تامل هذه التقسيمات وتفهمها، والله تعالى اعلم. الكلام واضح، نكتفي بهذا القدر على ان الدرس القادم ان شاء الله تعالى سنتكلم عن ضوابط التكفير، هندخل بقى في الضوابط بمشيئه الله تعالى. تكتب ورقه وأصف. هل الأعمال من أركان الإيمان أو من شروط كمال الإيمان؟ ده السؤال ده امتحان ولا إيه؟ السؤال ده امتحان ليه يعني ولا إيه بالظبط؟ عايز نكون عندك شجاعة أدبية وكويس. هل الأعمال من أركان الإيمان أو من شروط كمال الإيمان؟ طب إيه الفرق بين الاثنين؟ صاحب السؤال لو قال لي الفرق بين الاثنين هرد عليه وأجاوبه، ماشي؟ بعدين أنت مستعجل ليه؟ إحنا اتكلمنا في الإيمان؟ والله يا أخي سنتكلم عن قضية الكمال وشرط الصحة وشرط الكمال والأركان وكذا، ما تتعجلش بإذن الله. لا تتعجل يا أخي، يا أخي لا تتعجل ولا تمتحني، لأن أنا ما بخبيش حاجة. بإذن الله تعالى والله سنقول كل ما نعتقده، والله سنقول كل ما نعتقده، فلا تتعجل يا أخي. إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خيرا. فما تتعجلش وما تمتحناش يعني، ماشي؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبيقول إنه دي كلها أركان، لكن كلمة أركان ماذا تقصد أنت برضه بأركان؟ ولو قلت لك شرط صحة ماذا تقصد بشرط صحة؟ ولو قلت لك شرط كمال ماذا تقصد بشرط الكمال؟ هل هناك فرق بين الإقرار والتصديق؟ وما علاقة ذلك بالإيمان؟ أجل أجل أجل للإيمان، عشان الإيمان هناخده واحدة، احنا دلوقتي واحنا ماشيين في حاجة بنعديها، اللي شفنا بنعدي حاجة يقول ده يمكن أنا كمان إيه طولت أوي معاكم، مش كده؟ أما نيجي بالإيمان والله بإذن الله تعالى هنطيل في الأمر برضه، نمشي نقطة نقطة واحدة واحدة، ونمسك الشروط وشرط الصحة نفصصه، ونمسك شرط الكمال نفصصه، ونمسك الركن نفصصه، ونشوف اللي قالوا شرط صحة أقوالهم كانت إيه، واللي قالوا شرط كمال كانت يعني. وأنت عايز لما تيجي الحافظ ابن حجر العسقلاني بجلالة قدره ويقول أهل السنة والجماعة قالوا إن الأعمال شرط كمال، مع إن أنا ما بقولش كده، هل أنت عايز تقول إن الإمام ابن حجر العسقلاني لم يطلع على ما اطلعت أنت عليه؟ الحافظ اللي ألف الفتح ده كله قد يخطئ، ماشي ما بنقولش، لكن هو الرجل كان بيحكي مقولات اهل العلم. فقال الفرق بين اهل السنه والجماعه وبين الخوارج ان الخوارج والمعتزله قالوا ان الايمان قول وعمل واعتقاد، واهل السنه قالوا ان الايمان قول وعمل واعتقاد. لكن الفرق ان المعتزله والخوارج قالوا انه شرط صحه، واهل السنه قالوا شرط كمان. عداها الشيخ عبد العزيز بن باز، عداها وما نقدهاش، وجم في الاخر قال لك لا، ده الشيخ عبد العزيز بن باز رجع في كلامه وانتقد هذه المقولة على الشيخ الحافظ ابن حجر بعد 50 سنة. مش كده ولا لا؟ كلام. المهم ان القضية برضو انا ما بقولش ده شرط كمان، انا ضد هذه المصطلحات، احنا مش هنتكلم غير بعبارات السلام. لكن انا عايز اتكلم عليها، انت متصور ان الحافظ ابن حجر بجلالة القدر رحمة الله عليه فاتته المسألة دي؟ ما بقولش يعني القضية مش قضية هو مع مين، يعني هيجي يجيب مذهب المرجئة ويلزقه لأهل السنة، يبقى انت اتهمت الرجل بالغفلة. محدث كبير زي ده محقق متقن يتهمه بالغفلة؟ اما يجي ينسب قول الفئة من الفئات يقع في هذا الخلط، يبقى مش بالصورة دي، مش كده ولا لا؟ احترموا العلماء. ومع ذلك القضية لما جاء الشيخ حافظ حكمي ونقل الكلام دوت في كتاب معارف القبول، قال ايه الشيخ حافظ رحمة الله عليه؟ قال ايه؟ قال وعند اهل السنة والجماعة الاعمال شرط ايه؟ ها؟ قال الاعمال منها ما هو شرط صحة وما هو شرط جماعة عشان بيكفر طريق الصلاة. بعرفه هتعود المسألة في الاخر، لان انت لو سألت ابن باز رحمة الله عليه، سألت الشيخ ابن عثيمين تقول له عمل شرط صحة ولا شرط كمان؟ يقول لك مش كلها. تقول له ايه اللي شرط صحة؟ يقول لك الصلاة شرط صحة. طب وازاي كله شرط كمان؟ طب لو ما بتكفرش تارك الصلاه لك يبقى كله شرط كمان. وكلمه كمان مش معناها كمان مستحب، ده كمان واجب، بدليل ان هم بيقولوا ان الانسان، ما عندك الاحاديث المتواتره اللي بتقول لا يخرج من النار من عمل وعمل، يعني معنى كده ان مرتكب المعاصي دخل جهنم، صح؟ والذي ترك الفرائض دخل جهنم. بيقول لك كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ازاي هيجي بعد كده يقول لك شرط كمان بمعنى كمان مستحب؟ فما يقصدوش الذين قالوا ان الاعمال شرط كمال، ما قصدوش انها كمال مستحب يعني زي السنن المستحبه، لا لا، يقصد كمال. لان الشيخ ابن تيميه قال ان الايمان له اصول وفروع. العمل عند ابن تيميه ايه؟ بساله بقى، يعني سالت السؤال ده، ابن تيميه بيقول عن الاعمال كلها بما فيها الصلاه، مع انه بيكفر طريق الصلاه. ابن تيميه بيقول كل الاعمال ايه؟ قولوا عايز اسمع، قريته ولا ما قريتوش؟ فروع عند ابن تيميه فروع. وهذا الكلام انا احصيته لشيخ الاسلام ابن تيميه في مواضع تزيد على العشرين في كتاب الايمان، وقد اتي اليكم به باذن الله تعالى في موطنه باذن الله وانقله لكم، لان انا مسكت كتاب في الايمان الاوسط وكتاب الايمان الكبير، وما تركت نصا يتكلم فيه شيخ الاسلام عن جنس العمل، وما تركت مسألة يتكلم فيها شيخ الإسلام عن مسألة الأصل والفرع إلا، وكل الكلام ده كله علمت عليه وأحصيته عشان لما نيجي نتكلم في الإيمان أقول لكم ده شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا أقول لكم ساعتها بقى شيخ الإسلام ابن تيمية حصر ابن حجر العسقلاني. أخونا بيقول لي عاوزني افسر قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب تعالى بقى التفسير بقى، ما انا التفسير موجود في سوره الفاتحه. الشيخ ذكر سب الدين مع سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم من القسم المجمع على انه ضد الدين، فهل هذا صحيح؟ طبعا. حد قال لا سب الدين مع سب اللي يضد الدين؟ امال لا، حد يصدق ده بالاجماع يضد الدين؟ لكن برضه احنا نقول لا، كلامنا في المطلق ولا في المعين؟ في المطلقات، ما تستعجلوش، في المطلقات ان شاء الله. اخونا اللي بيسال عن الوسوسه، احيلك على كتاب اغاثه اللهفان للامام ابن قيم الجوزيه، فقد ذكر فيه فصلا في الجزء الاول فصلا سماه ذم الموسوسين للامام ابن قدامه المقدسي، فارجع اليه فهو نافع في بابه. اخونا بيسال برضه عن سب الدين، لا تتعجل، جاي الكلام فيه ان شاء الله. اسمه هناك بعض الناس يقولون انه ليس في زماننا الان شيء اسمه معلوم من الدين بالضروره على الاطلاق، وذلك لشيوع الجهل، حتى ان بعض الناس يجامع زوجته ولا يعرف وجوب الاغتسال عليه، فهل هذا صحيح؟ لا مش صحيح. امور معلومه من الدين بالضروره، كل يتعلق بالصلاه فرض عليه. ما نتكلمش عن شخص قد يكون مش داري بالدنيا كلها، لا داري بالدنيا ولا بالدين، احنا بنتكلم عن عامه الناس. ما حكم الرجل الذي لا يكفر كفار؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لا يكفر الكفار؟ هذا كلام غير واضح، وممكن يكون جاهل وملبس عليه، ممكن يكون مضحوك عليه ومش فاهم، او يكون جاهل برضو. اصل ده بتسالني انا ما حكم الرجل، سالني عن عين ولا عن اطلاق؟ ما دي مشكله برضو، مش كده ولا ايه؟ يعني مثلا احنا نقول ما من لم يكفر الكافر فهو كافر، دي مش قاعد على اطلاق. يا ربنا عز وجل بيقول مثلا ان فرعون كافر، تبت يد ابي لهب وتب. يجي واحد يقول لك ايه حكم من انكر خلود ابي لهب وفرعون في النار؟ نقول له هذا انكر معلومة من الدين بالضروره. يقول لك طب فلان من الناس، نقول له ما جايز يكون ما قراش الايات دي اصلا، مش ممكن يكون الايات دي ما مرتش عليه، دي قصه ثانيه. المعينين غير الايه، غير الاطلاق. اخونا بيقول قول القاضي عياض رحمه الله وانكر قاعده من قواعد الشرع، ما المقصود بقواعد الشرع؟ لا مش لا ضرر ولا ضرار، القواعد الاصوليه قاعده من قواعد الشرع، امور معلومه من الدين بالضروره، زي مثلا تحريم الزواج بالاقارب امثال الام والاخت وما شاكل ذلك. واخدين بالكم بالقواعد، المقصود بقواعد الشرع. هل فتوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيميه من ضمن مجموع الفتاوى؟ يعني ايه الفتوى الكبرى الحمويه؟ متاخده منها، متاخده منها. هل تنصحون عند التحصيل ان يحفظ طالب العلم كل الاقوال المقصوره او يحفظ بعضها؟ لا البعض، علشان ما تطلش على نفسك، بس تكون عارف يعني الاماكن اهم حاجه، تعرف المكان اللي انت محتاج فيه المسألة دي تجده فين، تجده فين وامتى، هي دي القضية. حكم من يشرك بالله بالاستغاثة بالأموات وقد بين له أن هذا الشرك مع أنه يقر بأركان الإسلام. احنا هنتكلم اخوانا كله بيتعجل، احنا جايين في الضوابط، لما نتكلم عن الضوابط هنتكلم عن مسألة العذر بالجهل، دي قريبة جدا، ممكن الدرس القادم او اللي بعده ان شاء الله هنتكلم في العذر بالجهل، تتعجلش. هناك ايضا شيخ يسمى مصطفى سلامة يرى قول الشيخ صفر الحوالي، وسمعت طلبة علمه يقولون على الامام ابو حنيفة بانه ابو جيفة. انا ما اعرفش تصحيح نسبة القول ده له، لكن اعرف ان مصطفى سلامة هذا من خوارج مصر، هذا ممن يقولون باقوال الخوارج، وله رسالة اطلعت عليها في قضايا الامام خطيرة جدا ومليئة بالجهل، خطيرة جدا جدا ومليئة بالجهل. ومصطفى سلامة معروف يعني الرجل، يعني ان كان حتى زمان بيتصدر لتدريس اصول الفقه، يعني منهجه العلمي واضح جدا انه يقول باقوال الخوارج والقطبيين. اود الاستفسار عن هل الواجبات الظاهرة يعني المنتشرة المعروفة؟ نعم. قال الرجل الذي ابى الاكل باليمين لما امره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كفر بذلك؟ لا لم يكفر بذلك، لم يكفر بذلك ان شاء الله تعالى، لم يكفر، إلا لو كفر لكان النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه حد الردة، أو كان بين ذلك له صلى الله عليه وسلم. هل هناك أعمال يحكم على الآتي بها بالكفر المخرج من الملة دون إقامة الحجة؟ لا، كل شيء لابد من إقامة الحجة عليه. أخونا اللي يستدل بقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الكلام أدلنا تفسيره، ارجع لتفسير الآية في سورة التوبة، فردينا على اللي بيستدل بها في هذا الامر، ولما اتكلم في اقامه الحجه قد نعود الى هذا الامر مره اخرى. انتم ملاحظين ان معظم الاسئله بتتكلم عن ايه؟ عن قضايا الضوابط اللي لسه ما جاتش، الاخوه متعجلين. ما حكم من يكفر المصر على الكبيره؟ هذا من الذي يكفر المصر على الكبيره، هذا قول من اقوال الخوارج، وذكرنا كلام الامام ابن القيم بالنص، قالوا في كتاب الصلاه، فاكرين ولا لا؟ قال الامام ابن القيم بالنص، الكلام ده انا قراته عليكم، انه قال الذي يكفر المصر على الكبيره هم الخوارج، وكيف يرد عليه؟ يوريه كلام ابن القيم، يمسك هنا تقول له اتفرج على الشيخ على كلام الامام ابن القيم. اريد فهم مقوله ان العبد اما ان يكون مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه، فانه لم يترك الايمان، او ليس الايمان قول، او ليس الايمان قول وعمل واعتقاد. اي افهم هنا انه ناقص الايمان وليس معدوم الايمان. انا بص هقول لك عشان كلامك مش واضح بالنسبه لي. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا، طبعا احنا بنتكلم عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ما ينطبقش عليه الكلام ده، لان ده كل ده ايمان ايه؟ بالقلب بس. واضح الكلام ولا لا؟ انك بتؤمن تصدق بهذا الكلام وتحب الله عز وجل وتؤمن بالنصوص دي بالقلب. لكن احنا كان كلامنا هنا عن الاوامر والنواهي. ربنا امرنا مثلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مأمور به. ممكن في انسان يضعف عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه امن في قلبه بوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان اتى بهذا الاصل القلبي فقد اتى بجزء من الايه، بجزء من الواجب. فان ضعف ولم يستطع ان يامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تقولش ان هو لم ياتي بالواجب كليه، لا، اتى بجزء منه اللي هو ايه، الايمان القلبي والالتزام القلبي. واضح؟ كذلك لو ربنا حرم الربا، انت قرات هذا الحكم في القران الكريم فاعتقدته بقلبك والتزمته بقلبك، اذا اتيت بجزء من الواجب اللي هو الاصل كمان واهم جزء، لان من الممكن ان الانسان يرفض الحكم بقلبه ولا ياكل الربا، يكون قد ايه لم ياتي بالواجب كليه فكفر لله. ولذلك العلماء لما بيتكلموا حتى عن حديث مثلا من لم يؤمن، من لم يغدو، من لم يغدو ولم تحدثه نفسه بالغدو مات على شعبة بالنفاق، تحدثه نفسه، لان الانسان مأمور بانه ايه، الا يغدو ولم يجاهد، فبقلبه اعتقد الجهاد واعتقد الغدو، اعتقد حكم الله عز وجل في هذه الامور، ثم ضعفت نفسه لما جاء مثلا طلب الجهاد وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ضعفت نفسه وفر للجهاد وما راحش، زي ما حدث من بعض المسلمين في غزوه تبوك مثلا، مش كده ولا ايه؟ فهل هذا الانسان او في اي غزوه من الغزوات تخلف عن الواجب كليه؟ لا، الذي تخلف عن الواجب كليه من لم يذعن بحكم الله ولم يؤمن به، لكن هذا اتى باهم شيء اللي هو الايه؟ الايمان والاذعان القلبي، ولكنه ضعفت نفسه فلم يستطع ان يفعل به جوازه. وعلى ذلك اللي هو احنا لما نيجي نتكلم في الاركان الاربعه، العلماء اختلفوا في تارك هذه الاركان الاربعه غير ايه؟ جحد وجوبها، لانه لو جحد الوجوب يكفر بالاجماع، حتى لو صلى، وحتى لو صلى وصام وزكى وحج وجحد في القلب يكفر، مش كده ولا لا؟ ما هو عندك المنافق اصلا ما كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيفعل وكان بيفعل، ولكنه كان جحد كل شيء بقلبه، فكل هذا الامور كانت باطلة، لأنه ما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل. فهذا الأمر من جحد حكم الله إن أقيمت على الحجة الرسالية وجحد الحكم يحكم، لكن لو أمان به بقلبه، أمن بقلبه فاستحرم الحرام وحل الحلال واعتقد وجوب الواجب ولكن لم يفعل، هذا قد أتى بجزء من الواجب وانتهى عن جزء من الحرام، واخد بالك، وآمن بجزء من الحلال، أتى بالشيء مما أمره الله عز وجل في حكم الحلال. واضح الكلام على كده؟ ونكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.